مولانا، السؤال الأخير لأن وقت الحلقة يعني قرب على الانتهاء، يعني أريد أن أعرف هل تمني الموت دون التلفظ به حرام؟ وماذا أفعل؟ وهذا الشعور يداهمني دائما. نهى النبي عن ذلك حتى ولو لم يتلفظ العبد به. وأما أنه يداهمني دايما، هذا من الشيطان. نبينا علمنا عليه الصلاة لا والسلام: يتمنين أحدكم الموت، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كان الموت خيرا لي. وقال النبي لعمه العباس: إن تك محسنا تزداد إحسانا، وإن تك غير ذلك علك تستعتب. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. فيا أخي الكريم، اطمع في العمل الخير والصالح بفضل الله جل وعلا، كالصلاة وقيام الليل وما إلى ذلك، يكن رصيدا عندك، واستعذ بربك من هذا التفكير، لأنه من وضع الشيطان وهمزه، عليه لعنة الله. مولانا لا يسعني